نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، ولك نصلي ونسجد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، نرجو رحمتك، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، ونخشى عذابك، ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. لك الحمد يا ربنا على نعمة الإسلام، لك الحمد يا ربنا على نعمة الأمن والإيمان، كبت عدونا وأظهرت أمننا، وجمعت فرقتنا، وفرجت كربتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا، ولك الشكر كثيرا، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، أنت قيوم السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استنثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء همومنا، وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته والعمل به، وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار، على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وأسبغ به علينا النعم، واجعله دليلنا وقائدنا إلى جناتك جنات الخلود. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم حبب إلينا ما تحب وكره إلينا ما تكره، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا يا رب العالمين. اللهم لا تطردنا عن جنابك، فإنه لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. يا إلهنا، من لنا إذا أغلقت في وجوهنا الأبواب؟ من لنا إله غيرك فيرجى؟ من لنا إله غيرك فيرجى؟ أنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. نسألك حسن الختام، نسألك حسن الختام، اختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، وبالسلامة غدونا وآصالنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، بها نموت وبها نحيا وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ولموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم آمن في القبور وحشتهم، اللهم آمن في القبور وحشتهم، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، لا أنيس ولا صديق ولا قريب. اللهم أنزل على قبورهم شآبيب رحماتك، اللهم أنزل على قبورهم شآبيب رحماتك. اللهم إن لنا آباء وأمهات وإخوان وأخوات وأقارب وأحباب في بطون الأجهاد وتحت الثرى، اللهم أنزل على قبورهم الرحمة والسرور، أنزل على قبورهم الرحمة والسرور والأنس والحبور. اللهم آنس وحشتهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم إنا نسألك أن تجري عليهم من الجنة ونعيمها. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك إذا حملنا على الأكتاف. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يوم الحساب. اللهم لا تخزنا يوم الحساب. اللهم لا تخزنا يوم الحساب. اللهم لا تفضحنا يوم الحساب. اللهم استرنا بسترك. اللهم استرنا بسترك وظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بصحبة نبيك صلى الله عليه وسلم في جنة عالية قطوفها دانية، يقال لنا كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم أوردنا حوضا. اللهم أوردنا حوضا. اللهم أوردنا حوضا واحشرنا تحت لوائه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لسنته مطبقين ولهديه متبعين. اللهم اجعلنا لسنته مطبقين ولهديه متبعين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بالنصارى المعتدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. نجرؤ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نسألك أن تحصيهم عددا وتقتلهم أددا. اللهم لا تغادر منهم أحدا أبدا يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن معهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي سوريا وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم ارفع ما حل بهم. اللهم ارفع ما حل بهم. اللهم انصرهم بنصرك. اللهم سددهم. اللهم سددهم. اللهم وفقهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام انصر لهم ولا تنصر عليهم. اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم عليك بمن آذاهم. اللهم عليك بمن عاداهم. اللهم عليك بمن قصفهم. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم إن أعداءهم قد طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب. فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب. فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب. اللهم أبرم لأمتنا أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وارزقه بطانة صالحة ناصحة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد شبابنا. اللهم اهد شبابنا. اللهم اهد شبابنا. اللهم اهد نساءنا. اللهم اهد نساءنا. اللهم اهد نساءنا. اللهم أبعد عنهم الفسق والفجور يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظهم بحفظك واكرمهم برعايتك يا رب العالمين، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال الحسبة، اللهم وفق رجال الحسبة، اللهم واجزهم عنا خير الجزاء، اللهم واجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، ما سألناك فأعطنا، ما سألناك فأعطنا، ما سألناك فأعطنا، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين يا سميع الدعاء، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وهذا الجهد وعليك التكلاء، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.